من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا

ثم بعثكم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.